قلب كثيف، قلب كثيف قد دعا، يا رب جازي من سعى وارزقه خيرا وارفا في الدين والدنيا معا. قلب كثيف قد دعا، يا رب جازي من سعى وارزقه خيرا وارفا في الدين والدنيا معا. ذاك الفقير بعدما عن احتياجا موجعا، ذاك الفقير بعدما عن احتياجا موجعا، فمن هنا كنا له سدا لفقر مانعا، سدا لفقر مانعا. جازي من سعى وارزقه خيرا وارفا في الدين والدنيا معا. قلب كثيف قد دعا، يا رب جازي من سعى وارزقه خيرا وارفا في الدين والدنيا معا. نحن على طفل بكى جوعا ونجل الأدمعا، نحن على طفل بكى جوعا ونجل الأدمعا، وعائل ليس له إلا الإله سامعا، إلا الإله سامعا. قلب كثيف قد دعا، يا رب جازي من سعى وارزقه خيرا وارفا في الدين والدنيا معا. قلب كثيف قد دعا، يا رب جازي من سعى وارزقه خيرا وارفا في الدين والدنيا معا. فبالعلا قمنا بها جهدا دوبا رائعا، فبالعلا قمنا بها جهدا دوبا رائعا، بالجود والفضل بدا للخير بابا مشرعا، للخير بابا مشرعا. مستودع الخير زها، أنعم به مستودعا، مستودع الخير زها، أنعم به مستودعا. يا مرحبا يا حفلنا ساد السرور مجمعا، يا مرحبا يا حفلنا ساد السرور المجمعا، لتنغ علينا جهدنا صراحا عليا مبدعا. يا رب جازي من سعى وارزقه خيرا وارفا في الدين والدنيا معا. قلب كثيف قد دعا، يا رب جازي من سعى وارزقه خيرا وارفا في الدين والدنيا معا.